بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله في جامعه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث به الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سرني أن ألتقي بكم مجددا، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعله لقاء مباركا نافعا لي ولكم. الرؤيا هذه من أسرار الله في خلقه، بل هي من دلائل التوحيد. الرؤيا من دلائل التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: قال جل جلاله: قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وأما كونها من أسرار الله في خلقه فهذا واضح وبين، وإن الإنسان إذا نام، وهذه من حكم النوم التي جعلها الله عز وجل في العباد، يرى الرؤيا. والرؤيا كما سيأتي تفصيله، هذا التفصيل انتبه لي، هذا التفصيل في قول النبي: الرؤيا تكون من الله، تكون من الشيطان، وتكون حديث نفس. هذا الرؤيا يستحيل أن يأتيك بهذا التفصيل مخلوق، لا يمكن أن تجد على وجه الأرض مخلوق يأتيك بهذا التفصيل بالنسبة ليش؟ بالنسبة للرؤيا. وهذا مما يدلك على أنها من دلائل ايش؟ من دلائل التوحيد. ولا أحد يقول لك في هذا الكون الرؤيا مني إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول لك الرؤيا مني. وهذا فيه رد على الملاحدة، فيه رد على رد على الملاحدة. هذا الحديث حديث أبو هريرة حديث صحيح, حديث صحيح وهو في الصحيح, وهو في الصحيح. ويقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام, اقرأ الحديث, إذا اقترب الزمان, يعني إذا كان في آخر الزمان, إذا كان في ليه في آخر الزمان؟ لماذا؟ لأن الفتن تعظم ويكون الإنسان أحوج ما يكون إلى الهداية ومعرفة الحق. وكان من وسائل ذلك أن يريه الله عز وجل الرؤيا. ولهذا كان النبي في أول نبوته يرى الرؤيا, فتأتي كفلق إيش؟ كفلق الصبح, يرى الرؤيا عليه الصلاة والسلام, فتأتي كفلق الصبح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي في آخر الزمان لا أو في إذا تقارب في في رواية قال في آخر الزمان, وفي رواية في هذه القضية إذا تقارب الزمان, يعني إذا كان في آخر الزمان يرى المؤمن إيش؟ الرؤيا, يرى الرؤيا, فهو في حاجة, في حاجة, في حاجة ماسة, لأن الأمور مختلطة والفتنة والفتن هي التي يلتبس فيها الحق بالباطل ولا يكاد يتميز. ولهذا يري الله عز وجل عبده الرؤيا. أيضا هذا فكمرش بعد الحديث قال أصدقهم رؤيا, أصدقهم, وهذا يدل وأصدقهم رؤيا. كلما كان الإنسان صادقا في حديثه في اليقظة, كلما كانت رؤياه صادقة لا تخليط فيها ولا حشو فيها, تأتي كفلق إيش؟ كفلق الصبح. أحيانا يرى الرؤيا في المنام فتأتي على ظاهرها تماما, كما كان النبي عليه الصلاة والسلام, كما كان يحصل ويحدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش معنى ورؤيا المسلم جزء من 46, ورؤيا المسلم أو المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. مش معناها أنها نوع من الوحي, نوع إيش؟ نوع من الوحي. فالرؤية انتبه, الرؤية جزء من النبوة, الرؤية جزء إيش؟ من النبوة بالنسبة للنبي, ما بالنسبة للمؤمنين, فهي جزء من 46 جزءا إيش؟ من 46 جزءا من النبوة. في بعض الروايات قال من 40 جزء, بعض الروايات قال 70 جزء, 76 جزء, بعض الروايات قال 70 جزء. والمقصود أقوى يقال بحال حافظ الفتح, وأقوى الروايات هي هذه الرواية, وهي رواية من قال 46 جزءا من النبوة, يعني أنها نوع من الوحي, نوع من. ولهذا كما سيأتي في ما ينبغي إيش؟ لا ينبغي أن تقص إلا على عالم, إلا على عالم بالتعبير كما سيأتي تفصيله. وش بعده؟ والرؤيا ثلاث, فالرؤيا الصالحة بشرى من الله, والرؤيا نعم الرؤيا الصالحة بشرى من الله. في الرواية الحديث الآخر لا في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب, لا تكاد في آخر الزمان رؤيا المؤمن تكذب. والرؤيا للمؤمن هي بشرى, الرؤيا للمؤمن هي إيش؟ بشرى. وهذا فيه فائدة في علم الرؤى, أن الرؤيا التي تأتيك تحزنك ما هي برؤيا, هذه من الشيطان اللي يأتيك في المنام يحزنك أو يثير بينك وبين غيرك العداوة والبغضاء, هذه من الشيطان, هذه من الشيطان. الرؤيا من الله كلها خير, ما فيها إيش؟ ما فيها إلا خير. إما أن تكون بشرى يبشر بها العبد بأمور عاد, سواء كان من أمور دينه أو أمور دنياه, وإما أن تكون تحذيرا له, إما أن يحذر من شيء, يحذر إيش؟ أن يحذر من شيء. وهذا داخل ضمن ولاية الله للعبد. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فهي ضرب من ضروب الهداية ونوع من أنواع هداية الله عز وجل لعبده وعنايته سبحانه وتعالى بعبده، وهو أن يريه إيش في منامه ما يبشر به أو يحذر من أو يحذر من مش بعده. الرؤية تكون بشرى من الله ورؤية من تحزين الشيطان، يشير إلى قوله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين، أخذت من هذا المعنى ليحزن الذين آمنوا ليحزن. إذن الرؤية إذا رأيت في المنام تحزنك تضيق صدرك فهذه ليست رؤية، لأن الأمور من الله ما يأتي منها الله، الأمور ما يأتي منه إلا الخير سبحانه وتعالى، والشيطان ما يأتي منه إلا الشر. فإذا كانت الرؤية تحزن إنسان أو فيها فزع أو فيها، فهذه ليست من رؤية، هذه من الشيطان، هذه من الشيطان. والنوع الثالث هو حديث النفس، حديث النفس يعني إنسان ينام وهو مهتم لأمر من الأمور، أو جرى له في يومه شيء من الأمور التي يعني علقت بما يسمى بالعقل الباطن، يسمونه العقل الباطن لأنهم يعرفونهم، يعرفون شيء اسمه الرؤية من الله، فيراه في المنام، يراها في المنام. والغالب أن الرؤية إذا كان فيها تنوع وتنقل واختلاف في الصور في المنام، هذه بالغالب أنها تكون حديث نفس، لا تكون رؤية، لأن الرؤية تكون واضحة وبينة وهي رسالة من الله لعبده، واضحة وبينة وصافية، والمراد منها تنبيهك على هذا الشيء، المراد منها تنبيهك على هذا الشيء. إيش بعده؟ أحب القيد في النوم. أحب القيد، مو بكلام النبي، هذا الظاهر كلام محمد بن سيرين. محمد بن سيرين كان إمام المعبرين، كان إمام المعبرين. ليه القيد في القيد يكون في القدم ليمنعك من المضي للمحرمات وارتكاب ما حرم الله، ها؟ وأكره الغل. الغل وش هو؟ اللي يكون في الرقبة، يكون إيش في الرقبة، لأنه مذموم في القرآن الكريم. فلذلك قال أحب القيد الذي في القدم وأكره الغل الذي يكون في الرقبة. طبعا هذا نوع من أنواع، ويأتي مزيد تفصيل في بالنسبة لي الرؤى ورموز الرؤى وما يتعلق بذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الباب نبي هريرة وابي رزين العقيلي وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبادة رضي الله عنه حديث صحيح. قال رحمه الله باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال صلى الله عليه وسلم لكن المبشرات. فقالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وأم كرز رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. نعم، الحديث رواه مسلم، رواه مسلم صحيح، وهو يدل على أن الأمة باق فيها يعني نوع من أنواع الوحي، وهو أن نوعان في الحقيقة: شيء يحدث في المنام وشيء يحدث في اليقظة. أما الذي يحدث في المنام فهي الرؤيا، فهي الرؤيا يهدي الله عز وجل بها المؤمنين ويبينهم يعني. وأما التي في اليقظة فهي ما جاء في حديث الصحيح، قال: إن كان في من قبلكم محدثون وإن كان في أمتي محدث فهو عمر. فالتحديث معنى أن الله يعني يلقي في روع العبد المؤمن التقي معرفة الحق والصواب، معرفة الحق والصواب، وهو النور، وهو النور الذي يلقيه الله عز وجل فيه. هذا نوع أيضا من أنواع الإلهام، من أنواع الإلهام يعني يلهم عز وجل به يعني نوعا من أنواع الصالحين، مو كل الصالحين لكن نوعا من أنواع. طبعا الصالح عموما، عموما الصالح إذا غلب الإنسان صلاحه على فإنه معه النور، كلهم معهم النور. أما التحديث، أما التحديث مثل ما كان عمر يخطب رضي الله عنه فقال وهو يخطب: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يحدث، كانوا المسلمون في معركة. فهذا يحدث لأفراد وأنواع في الأمة، يحدث لأفراد وأنواع في الأمة يعني بلغ بهم التعلق بالله عز وجل وطهارة القلب وطهارة النفس وطهارة الروح مبلغا يرون فيه ويكشف لهم فيه أمور لا تظهر ولا تكشف لغيره. وهذا لعله مندرج في قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها. ومنه وقريب منه ما يعرف بالفراسة، قريب منه ما يعرف بالفراسة. ولهذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم ومصداقهم في الحديث الذي ذكرته آنفا: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فلم يبقى، قال لم يبقى من النبوة، انقطعت النبوة، انتهت بموت النبي. والوحي معنى أن جبريل يأتي، وهذا انتهى، انقطع. الرؤيا، وش الرؤيا؟ الرؤيا شيء سبحان الله العظيم موكل به ملك من الملائكة، يأتي في أثناء نوم الإنسان وخروج وعروج روحه، لأن الروح تخرج من البدن أثناء النوم سبحان الله العظيم، ثم يلقي الملك عليه هذه الرؤيا برموز، أحيانا برموز، مثل ما قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليش ساجدين. هذه رموز يعني تدل على، يفهم منها هو وأبوه عليهم السلام ما الحدث الذي سوف يحدث حينما رأيا هذه الرؤيا. فالخير باق في أمة محمد، وخاصة في الفرقة النادية والطائفة المنصورة، أهل التوحيد والسنة، أهل التوحيد والسنة. وأما من عداهم فإن الغالب عليهم هو تسلط الشيطان، وقد يريهم أشياء يظنون أنها حقائق وأنها مبشرات وهي ليست كذلك، وإنما هي من الشيطان، فالرؤيا في الحقيقة يعني أيضا من أشياء التي من مقاصدها أنها تحكي يعني واقع الإنسان. رؤيا تحكي واقع الإنسان وما يعيشه الإنسان، ولهذا في الغالب إذا رأى الإنسان رؤيا والناس دائما يرون رؤيا فهي تحدثه عن الأشياء التي يعايشها، والتي إيش أحيانا قد تكون رؤيا في المستقبل كما سيأتي، وأحيانا لكن في الغالب ما يراه الناس هو ما يعايشونه في الواقع، والناس يختلفون، فمنهم يعني من قد يمضي عليه سنة كاملة ما شاف رؤيا، وهذا لسر من الأسرار، ما هو بيدل على عدم صلاحه لا، ولكن الله حكيم عليم يعني. ومنهم من لا، من يرى الرؤيا كثيرا، وهذا الذي يرى الرؤيا كثيرا لا ينبغي له دائما أن يتعلق بالرؤيا بحيث يعني يهتم لتفسيرها ويهتم يعني يمكن أن ولكنه لا يتعلق بها تعلقا يشغله عما أوجب الله عليه وما ندبه الله إليه واستحب له، لأنه بهذا ينشغل. ولهذا والظاهر والله أعلم أن هذا له علاقة بالأرواح، ولهذا قال سبحانه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وقال عليه الصلاة والسلام ألوى أرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر إيش. إذن الأرواح لها صفات ولها، ولهذا وفي القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم إليه ليقضى. لاحظ أن يعني النوم نوع من أنواع الوفاة لكن وفاة مؤقتة. ويعلم ما جرحتم بالنهار، فيه الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. انتبه للفائدة هذه، قد والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. واضح. ولهذا في المنام قد ترى رجلا ما رأيته من قديم، أو ربما رأيت رجلا ميتا أو امرأة ميتة، هذا متعلق بالأرواح، هذا متعلق بالأرواح، فهي تتلاقى الأرواح تتلاقى في المنام سبحان الله العلي العظيم. وهذا من أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه ومن دلائل التوحيد كما تقدم. وش بعدها هلا؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب قوله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه قال سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم وهو بالصحيح، وهو بالصحيح، وهو يدل على أن من البشرى، والمؤمن يحتاج إلى البشرى، يحتاج إلى البشرى في هذه الحياة الدنيا، فيستعين بها على طاعة الله، ويحصل عنده نوع من التفاؤل والإقبال على الله عز وجل إذا بشر. فالله سبحانه وتعالى لا يدعه ولا يتركه، إنما يبشر المؤمن، يبشر المؤمن. فقد يرى المؤمن الرؤيا التي تبشره بالخير، يعني تبشره بصلاح دينه وعاقبته، أو تبشره بأمر يتعلق بدنياه أو أمر. فالرؤيا يعني يدخل في الآية الرؤيا، ويدخل في الآية أيضا جاء في حديث آخر ثناء الخلق، من وأقصد بالخلق أهل الصلاح والتقوى على الرجل. إذا أثنى أهل الصلاح والتقوى على الرجل فهذه من البشرى له، هذه من البشرى له، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكونوا شهداء على الناس ولما مر بجنازة أثنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. ولهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين: إذا شككت في نفسك فسأل عنك قلوب الصادقين، إذا شككت في نفسك فسأل عنك قلوب الصادقين، يعني يشعرون. المؤمن لابد أن يكون عنده شيء من الشعور الصادق، الشعور الصادق الذي به يعرف الحق من الباطل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. هذا إسناده ضعيف، وإن كان المعبرون يكادون يجمعون على هذا المعنى، ولأن وقت الأسحار وقت النزول الإلهي، وقت إيش؟ النزول الإلهي. وذكر عامة المفسرين في قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أجلها إلى السحر، أجل الاستغفار إيش؟ إلى السحر. وقد جاء في القرآن عن السحر ما يخفى عليكم الآيات التي فيها فضل الاستغفار بالأسحار. وجاء أيضا قوله تبارك تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فلا شك أن الوقت هذا يكون إيش؟ وقت يعني ربما يكون بالنسبة للنفس يعني والروح يعني وقت اجتماعها، وقت اجتماعها، بحيث إيش؟ لو رأت رؤيا حفظتها وعلمتها، ويكون أقوى في استقبال الرؤيا، يكون أقوى في استقبال الرؤيا، في حفظ يعني دقائقها وتفاصيلها. هو يكون في الغالب في إيش؟ الغالب في نوم الليل، ولكن ما هو قاعدة. قد يرى الإنسان الرؤيا في النهار، وقد يغفل الإنسان دقائق يسيرة ويرى رؤيا. ما هو بشرط أن الرؤيا تكون لنوم طويل، ولا لا، الرؤيا إذا كانت رؤيا فإنه لا وقت لها محدد، سواء عاد في الليل أو في النهار. وإن كان الغالب أن الرؤى تكون في الليل، قال: ثم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله أنه قال: نبيت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وقال حوض في حديثه حدثني يحيى بن أبي كثير قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبيه وأبي بكرة وأبي جحيفة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيح. والنبي يخبر عليه الصلاة والسلام بشيء خاص به، قال: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أولا، رؤية النبي في المنام هذا خير وبشارة وهداية وصلاح. ومتى تكون هذه الرؤية كذلك؟ إذا رأى النبي على هيئته عليه الصلاة والسلام وصفته المذكورة في كتب الشمائل. فإذا رأى النبي على هيئته عليه الصلاة والسلام، وهذه بشارة له، هذه بشارة له، أيضا بشارة له أنه سوف يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، سوف يرى النبي. هذا بعد الموت، هذا بعد الموت. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام لا يتمثل الشيطان، أي لا يأتي إليك بصورة، ما يستطيع الشيطان أن يأتيك بصورته ثم صورة النبي التي مات عليها ثم يقول لك كذا وكذا، ما يمكن. نعم، يأتيك بصورة أخرى، يأتيك بصورة أخرى غير صورة النبي عليه الصلاة. نعم، يأتيك ويدعي أنه هذا، مثل ما يفعل الدجال، مثل ما فعل الدجال لما ظهر وقال أنا المسيح، وقال أنا المسيح، وهو كذاب، وهو كذاب. فرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام من الرؤى المباركة المبشرة للمؤمن، والتي تدل إن شاء الله تعالى على صلاح الرأي، تدل على صلاح الرأي، وعلى أنه سوف يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة، سوف يراه في اليقظة. هذا إذا رآه على الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكره فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفي الباب عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو كذا، وهو بالصحيح. عادل المتن. الرؤية من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكره فلينفث إذا رأى أحدكم شيئا فلينفث عن يساره. طبعا إشارة إلى ماذا؟ إلى يعني تحقير الشيطان وطرد الشيطان. طرد إيش؟ الشيطان إذا نفث عن يساره فكأنه يطرده ويحقره ويقذره. فهذا من معاني النفث على اليسار. قال النبي: فإذن ماذا يصنع إذا رأى ما يكره؟ ينفث عن يساره 3 ويتحول إلى الجنب الآخر، يتحول. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أن الرؤية التي تحزن هي من الشيطان، الرؤية تحزن من الشيطان. ومرة جاء رجل النبي قال: يا رسول الله أرأيت وكأن رأسي انقطع وإذا به يتدحرج أمامي. فقال النبي: لا ينبغي لأحدكم أن يتحدث بتلاعب الشيطان به في المنام. يتحدث بتلاعب الشيطان، إذن هذا من تلاعب من تلاعب الشيطان. وفي هذا التنبيه على تسلط الشيطان على الإنسان كما في يقظته في منامه أيضا يتسلط عليه أيضا يتسلط عليه في منامه. ولهذا كان ضد تسلط الشيطان في الملك الذي يأتي ويري المؤمن رؤيا طيبة مباركة، والشيطان ضد ذلك. ومن الأشياء التي بإذن الله تمنع من أن الإنسان يعني يتسلط عليه الشيطان في المنام أنه يأتي بأذكار النوم قبل النوم، يأتي بأذكار النوم، ومن ذلك أن ينفث في كفيه ثلاث مرات يقول هو الله أحد والمعوذتين ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. هذه تمنع بإذن الله تسلط الشيطان عليه، وقراءة آية الكرسي والتسبيح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 ويقول الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للبراء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. حتى لو الشيطان أراد أن يتسلط عليه هو على طول سوف يشعر وهو في مام أنها من الشيطان، على طول سوف يدري ويعلم أنها من الشيطان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعبير الرؤيا. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء أنه قال: سمعت وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت. قال: وأحسبه أنه قال: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. الحديث هذا فيه ضعف، ولكن له إن شاء الله ما يعضده ويقويه، ولهذا الظاهر الشيخ ناصر حسنه. صحيح. الظاهر حديث حسن إن شاء الله تعالى بشواهده. وقوله على رجل طائر يعني إذا عبرت تعبيرا موافقا للصواب فإنها خلاص يوشك أن تقع، يوشك إيش؟ أن يحدث هذا الحدث الذي نبئ به في المنام، مو إذا عبرت تعبيرا غير، لا، إنما إذا عبرت تعبيرا صحيحا في المنام. ولهذا قال: يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا فيه من الفوائد: أولا أن الإنسان لا يقص الرؤيا إلا على من يريد له الخير ويحب له الخير. ثانيا أنه لا يقص الرؤيا إلا على عالم، تقصها على واحد ما يدري ربما إيش. ولهذا قال موسى يوسف لما أنه عبر لهم تلك الرؤيتين قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر إيش. طبعا المعبرون ليسوا على درجة واحدة، والمعبر الآن الذي يعتبر هذا نادر جدا المعبر الذي يكاد يعني، ولكن كما قد يصيب بعض وقد يخطئ، وقد مثل ما قال النبي لأبي بكر لما عبر رؤيا قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فالمقصود أن الرؤيا متى تقع الرؤيا إذا عبرت تعبيرا صحيحا. ولهذا لما قال الملك إني أرى في المنام 7 بقرات قالوا: أضغاث أحلام. ما صارت أضغاث أحلام، لا، صارت رؤيا. وفي هذا إشارة إلى أن الكافر قد يرى الرؤيا، قد يرى الرؤيا. وكانت تلك الرؤيا التي رآها الملك، شوف من جعل الله عز وجل يراها، رآها الملك حتى يحصل ليوسف ما أراد الله عز وجل من التمكين، حتى يحصل ليوسف، فأراه ما أراه واحد منها، لا أراها الملك نفسه. ولم يكن الملك مؤمنا كما هو الغالب في التفاسير، أنه لم يكن موحدا. ولهذا قال يوسف عليه السلام: تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالملك لما قال أضغاث أحلام، ثم سئل يوسف عن الرؤيا عبرها عليه السلام يعني تعبيرا دقيقا، هو نوع من أنواع النبوة. هذا التعبير الذي عبر به يوسف هو نوع من أنواع الوحي، نوع من أنواع الوحي. ولذلك قال يعقوب له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. إذن هذا خصيصة، ما كل أحد يحسنها. وتعبير الرؤيا قد لا يكون له علاقة بتمكن الإنسان من العلم الشرعي، قد يكون إنسان متمكن من العلم الشرعي ولكنه لا يحسن التعبير. وأذكر أنا أني سألت شيخنا الله يغفر له عبد الله الدويش عن رؤيا، فقال لي: يا فلان، الرؤيا فن، لو شيء يطال بالكتب رجعت الكتب وقرأت وعلمتك، لكن هذا ما يطال بالكتب ولا النظر بالكتب. ولهذا أحيانا قد تجد رجلا عاميا أو امرأة عامية تحسن التعبير، تحسن التعبير. إذن هذه مواهب من الله سبحانه وتعالى. لكن المعبر يعني الذي يعني يأتي بالرؤية على وجهها، هذا قليل ونادر في الخلق، هذا قليل ونادر في الخلق. بالباب اللي بعده أقرأ كم لو عشان الخطب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، وإذا حدث بها وقعت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس، وقال شعبة وأبو عوانة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس، وهذا أصح. قال: ما لم يحدث بها. ولهذا النبي قال: إذا رأى ما يكره في منامه لا تحدث بها، خلاص لا تحدث بها أنت، ولا تدري وش الأسرار التي لأجلها قال النبي لا تحدث بها. فأنت إذا رأيت ما تكره في المنام فلا تحدث به. إن كانت الرؤيا فيها شيء من التحذير أو فيها وفهمت شيء، فأنت لا تحدث بذلك إلا ناصح لك وعالم بالتعبير، وعالم بالتعبير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك عليكم شيخنا شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. أسئلة حول الموضوع هذا ولا خارج الموضوع؟ لا حول الرؤية شيخ. سمع بارك الله فيكم شيخنا، بالنسبة لمن يرى رؤيا ثم تقع في الواقع كما هي، فما تعبير ذلك شيخ؟ يعني تعبير مثل ما قلنا، يعني معنى ذلك إن شاء الله أنه صادق الحديث، ولذلك وقعت رؤياه كما رآها في المنام. أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة لما يكون من الرحمن سواء في الواقع أو في المنام، هل هذا هو المقصود به الفراسة؟ كيف يعني؟ ما فهمت قصتك. يعني قصتك أنت ما يقول مثلا أن من خلال بعض المعطيات أنه يقول سيكون كذا وكذا، هذا في اليقظة. أنا لا هذا ما هو الفراسة، سلمك الله الفراسة. لا هذا قد يكون الاستقراء، إذا كان مثلا يستقري الأمور ويستقري الأحداث ويستقري، فقد يظهر له من مال علاقة بالفراسة هذا. لا، الفراسة هو كشف أمر لا يقدر الناس على كشفه، واضح، وليس كل أحد قادر على كشفه. ويذكر أن رجلا دخل على عثمان فقال: عثمان، أرى في عينيك الزنا. فقال الوحي قد انقطع، من أين؟ فقال عثمان: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر. فهذا قد يحدث أحيانا. نعم يحدث أحيانا. و يعني ما لا أريد الخوض في هذا، يعني لأنه قد لا يفهم على وجهي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة لمن يرى رؤيا ويفسرها بنفسه ولا يعبرها عند أحد، لا بس، طيب، هذا لا حرج إذا كان قادر على ذلك. يعني بعض الرؤى أحيانا سبحان الله العظيم ما تعرف تأويلها إلا إذا وقعت. إذا وقعت عرفت أنه تلك هي الرؤية التي رأيتها، فما يلزم، يعني ما يلزم أنه يسأل أحد، إنما يسأل الله عز وجل من خيرها. نعم، أحسن عليكم. السؤال الأخير شيخنا، بالنسبة للحديث الذي ذكرتم قبل قليل، هل يجب لواقع الرؤية تعبيرها أولا؟ يعني قول الحديث الرؤية على جناح طائر، أما إذا فسرت صحيح وقعت. نعم الرؤية تدل على أنه، يعني على أن من أسباب وقوعها أن تعبر تعبيرا صحيحا. فإذا عبرت تعبيرا صحيحا خلاص أوشكت إيش؟ على الوقوع. طيب شيخنا، لو لم تعبر تعبيرا صحيحا، عاد الله أعلم عاد، هذا أمر آخر، ما نعلم عنه شيء، إنما ستقع لابد أن تقع. لكن التعبير الصحيح من أسباب المبادرة بوقوعها. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم. آمين. حياكم الله.